ما هو الذي أخذنا أمس عند من؟ عند بقية أحكام حروف العطف. ماذا تفيد يا أخوان بل؟ ماذا تفيد بل عند الأخ؟ تفيد الإضراب. نعم تفيد الإضراب. ما معنى الإضراب؟ جعل ما قبلها في حكم المسكوت عنه. ما معنى يكون جعل ما قبلها في حكم المسكوت عنه؟ نعم ها؟ أنه ماذا؟ نعم يعني يجعل ماذا يا أخوان؟ كالذي لم يذكر أصلا، الذي لم يجري عليه حكم دون إثبات ولا نفي بصيام ولا قعود ولا غيره. ولما يا أخوان جاء محمد بل بكر، انظر إلى هذا المثال، جاء محمد بل بكر، من هو الذي جاء الآن؟ بكر. ومحمد هل جاء ولا ما جاء؟ هيا أخوان أصبحت المسكوت عنه، أصبح ماذا يا أخوان؟ كالمسكوت عنه، يعني ألغي مثل الملغي. المسكوت عنه معناه الذي لم يجري عليه حكم، الذي ماذا يا أخوان؟ لم يجري عليه حكم. هو في بداية الأمر قال ماذا يا أخوان؟ جاء محمد، ثم أراد أن ينتقل إلى غيره، يضرب عن الأول ويضرب ماذا يا أخوان؟ الثاني، فقال بل أمر، جاء محمد بل أمر، الذي جاء منه يا أخوان؟ أمر، ومحمد هذا صار في حكم المسكوت الذي لم يجري عليه حكم بمجيء ولا بعدمه. وفي هذه الورقة يسأل الأخ عن هذا، قال ما معنى قول المؤلف جعل ما قبله في حكم المسكوت عنه؟ ما هو الذي قبله يا أخوان؟ الأخ يسأل هذا، جاء زيد بن عمرا، ما هو الذي قبلها؟ زيد. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. طيب ماذا يشترط للعطف بمن؟ ماذا يشترط للعطف بمن؟ أن يكون المعطوف، أن يكون المعطوف بها مفردا، وألا يسبقها حرف استفهام. طيب ولا ماذا تفيد؟ أو قبل هذا يا أخوان أخذنا أن بل تفيد ماذا؟ تفيد الإضراب بعد ماذا؟ بعد ماذا يا أخوان؟ بعد الإثبات والأمر، بعد الإثبات ماذا يا أخوان؟ والأمر. وأما بعد النفي والنهي فتفيد شيئا آخر، تفيد ماذا يا أخوان؟ شيئا آخر، إن شاء الله نأخذه في غير هذا الكتاب. ماذا تفيد لا؟ عكس بل، وهو نعم تنفي عما بعدها نفس الحكم الذي ثبت بما قبلها، تنفي عما بعدها ما بيقرأ نفس الحكم الذي ثبت بما قبلها. مثاله جاء بكر لا خالد، ما هو الحكم الذي قبل لا؟ ما هو الحكم الذي قبل يا أخوان؟ إثبات المجيء لمن؟ لغفر. فهذا ما يا أخوان يثبت ضده لما بعدها. ما هو ضد ثبوت المجيء؟ عدم المجيء، نفي المجيء. هكذا جاء يا بكر لا خالدا، خالد يا أخوان جاء أو لم يجيء؟ لم يجيء. نعم تنفي عما بعدها نفس الحكم الذي ثبت لما قبلها. ما هو الحكم الذي ثبت لما قبلها؟ المجيء. أخي الإخوان، المجيء الآن ثابت لدفع أو منفي عن ثابت، فما هو ضد الثبوت؟ النفس. هكذا ضد الثبوت النفس، فخارج منفي عن ماذا إخوان؟ المجيء، وثابت لدفع. ولكن ماذا تفيد؟ ولكن نعم تقريع حكم ما قبلها وإثبات ضده لما بعدها. ما معنى إخوان تقريع حكم ما قبلها؟ نعم إثباته، يعني يبقى كما هو، يبقى كما هو. مثاله لا أحب الكسالة. ما معنى لا أحب الكسالة؟ ماذا إخوان؟ ماذا المحبة الكسالة ما نحبهم. ثم نقول لكن يا إخوان المجتهدين، أي نحبهم، لكن نحب المجتهدين. وكما سمعتم يا إخوان قبل بعض الأمثلة طيبة. ويشترط للعقد بها ماذا؟ ماذا يشترط للعقد بها؟ نعم أن يسبقها نفي أو نهي، وأن يكون المعطوف مفردا، وأن لا تسبق بالواو. إذا لم يسبقها نفس ولا نهى، أو كان المعطوف جملة أو سبقت بالواو، لا تكون الإخوة لا تكون عاطفة، وإنما تكون حرف استدراك فقط. لكم هذا يا إخوان. وحتى ماذا تفيد؟ حتى تفيد ماذا؟ التدريج والغاية. ما معنى التدريج يا إخوان؟ التدريج ما معنى؟ تدريج انقضاء ماذا يا إخوان؟ الدلالة على انقضاء الحكم شيئا فشيئا، هذا معنى التدريج. ما هو يعني في وقت واحد، وإنما شيء فشيء. فما معنى الغاية؟ آخر الشيء. الغاية يا إخوان هي آخر الشيء، والتدريج هو ماذا إخوان انقضاء الشيء، يعني ماذا إخوان قليلا قليلا، ما يكون مرة واحدة. مثلا أكلت السمكة حتى ماذا؟ حتى رأسها. أكلت السمكة حتى ماذا إخوان؟ رأسها. ما معنى أكلت السمكة حتى رأسها؟ يعني أكلها مرة واحدة هكذا، وإلا يأكلها حتى يصل إلى الرأس. يأكلها قليلا قليلا حتى ماذا إخوان؟ يصل إلى الرأس. فالآكل قليلا قليلا هذا ماذا؟ تدريج. وأن يصل إلى الرأس ماذا يا إخوان؟ غاية. هذا معنى، هذا معنى. والأخ يسأل في هذه الورقة يقول أين التدريج وأين الغاية في المثال يموت الناس حتى الأنبياء؟ أين التدريج يا إخوان؟ الموت هذا يا إخوان يقطع بالناس مرة واحدة أو على التدريج؟ على التدريج، حتى يصل إلى آخر شيء وهم الأنبياء. ما معنى الآخر يا إخوان؟ ماذا فسرنا الآخر أمس؟ ماذا قلنا؟ قلنا آخر الشيء إنما يا إخوان في الشرف، وإما في الخفة، وإما في القوة، وإما في الضعف. ومعنى هذا أن بعد حتى يخالف ما قبلها قوة وضعفا وشرفا وماذا يا إخوان؟ وخفشا. فهم هذا يعني إذا كان بعدها ماذا يا إخوان؟ شريف، ويكون بعدها ما قبلها ماذا؟ وضيع. ما قبلها وضيع. وإذا كان ما قبلها طويل، ويكون بعدها ماذا؟ ضعيف. لابد أن ما قبلها وبعدها يتخالفان قوة وضعفا وشرفا وضيعة. هل يفهمون؟ أكلت السمكة حتى رأسها. الرأس أشرف عن بقية الجسم. بقية الجسم السمكة يا إخوان، يعني حيث الطعم والأكل وهكذا. نريد مثل يا إخوان التخالف، نريد مثل هذا بين التخالف بين ما بعد حتى وما يا إخوان وما قبلها. ف تقول ضربك الرجال حتى الصبيان. الصبيان أقوى من الرجال ولا أضعف؟ أضعف. وإذا قلنا ضربك الصبيان حتى الرجال عكس، لا بد يكون عكس. إن كان الذي قبل ضعيفا فيكون الذي بعد قويا، وإن كان شريفا يكون الذي إخوان وضيعا، وهكذا. فالآن الأنبياء عليه الصلاة والسلام آخر الناس يا إخوان في الشرف أو أول الناس؟ أول الناس. نعم، يعني نقول لهم إيش ينتهي إليهم الشرف. وشرف الأنبياء ما يا إخوان؟ ما هو شرف الأنبياء؟ يعني شرفهم الله بالنبوة، إلا هم ما ذاك بقية البشر. قال الله سبحانه وتعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم، قل أي يا محمد، قل إنما أنا بشر مثلكم. ما هو الفرق؟ يوحى إلي، يوحى ما يا إخوان إلي. فالله سبحانه وتعالى كرم الأنبياء يا إخوان بالرسالة وشرفهم بها. فعلى هذا الإخوان الأنبياء هم آخر الناس في ماذا؟ في الشرف. آخر الناس في الشرف، بمعنى إيش معنى آخر الناس في الشرف؟ أي ينتهي إليهم الشرف. هم أشرف الناس. هم ماذا يا إخوان؟ أشرف الناس. لما نقول آخر الناس في الشرف لا يظن أن قبلهم شرفاؤهم آخر الناس، معنى آخر الناس أي ينتهي إليهم الشرف والسؤدد. هم ماذا يا إخوان؟ والكرم تمام، والرفعة ونحو ذلك. هذا معنى إخوان الغاية في المثال. ولو أن المصنف ماذا يا إخوان أو الشارع أتى بغير هذا المثال من باب التسهيل، من باب ماذا يا إخوان التسهيل لكان أحسن. مثل هذا يا إخوان: أكلت السمكة حتى ماذا؟ حتى رأسها. هذا مثال واضح، مثال ماذا يا إخوان؟ واضح، والله أعلم. مثال واضح تدريجا وغاية. وحتى ماذا يا إخوان؟ تأتي عاطفة، وتأتي ابتدائية، وتأتي ماذا يا إخوان؟ جارة، وتأتي ماذا؟ ناصبة على قول الكوفيين. فعلى هذا القول تكون حتى لازم أربعة استعمالات، حتى تكون لازم أربعة استعمالات: عاطفة، وجارة، وابتدائية، وناصبة على قول ضعيف. ناصبة على قول الإخوان ضعيف مرجوح. الصحيح ماذا؟ أنها لا تنصب، وأن الناصبة عندهم هي الجارة. الناصبة عند الكوفيين هي الجارة، تمام. ما ضابط حتى الجارة؟ كيف نعرف حتى الجارة؟ من يقول أنا من المتأخرين؟ أنا أعرف هذه الفائدة العجيبة الغريبة التي قلناها أمس. نعم، عندنا لا حتى الابتدائية. أنا قصنا لي أخوان حتى الابتدائية الجارة. طيب عفوا، لا بس قصدت ما لي أخوان الابتدائية. ما هو ضابط حتى الابتدائية عندنا؟ أحسنت، أن يكون لديها جملة اسمية أو فعلية. الفعلية هذه لا بد أن تقيد بقيد، وهي فعلية فعلها ماض أو مضارع مرفوع. أما لو كان بعدها مضارع منصوب فماذا يكون؟ فهو جارة، فهي جارة. حتى يرجع إلينا موسى، ألم بعدها فعل مضارع منصوب فهي الجارة. فلو كان بعدها فعل مضارع مرفوع فهي ابتدائية. مثل ذاكر حتى تنجحوا بالضمة، حتى ما يخلص تنجحوا. ولو قلنا تنجح تكون هي الجارة، وتنجحوا ابتدائية. قال الله تعالى: حتى يقول الرسول، في قراءة ماذا يا إخوان؟ من رفع اللام، حتى يقول الرسول. هنا حتى ابتدائية، تمام. وفي القراءة الثانية حتى يقول جارة، وقد قرئ بالوجهين. وحتى الابتدائية ماذا يا إخوان؟ حتى أقصد ماذا؟ الجارة. وكل ماذا يا إخوان؟ جارة للاسم، مثل حتى مطلع الفجر. وحتى العاطفة بعد الإفراد يكون ما بعدها معطوفا على ما قبلها. أكلت السمكة حتى رأسها معطوف على المنصوب منصوب. فتقول جاء القوم حتى أبوك ورأيت القوم حتى أباك ومررت بالقوم حتى أبيك. وقلنا أمس يا إخوان العصب حتى قليل في كلام العرب, العصب حتى قليل في كلام العرب, ولهذا أنكره الكوفيون. ونحن يقول إذا لم تكن إما عاطفة فما هو إعراب الآية فشد الوفاة فإما من بعد وإما فداء؟ عندنا هذا نعم حرف شرط وتفصيل سلم مثل الأولى حرف شرط وتفصيل, حرف شرط وتفصيل لا محل لها من الإعراب. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. طيب وقفنا مع الإخوان عند هذا هكذا. قال رحمه الله حكم حروف العطف. قال المصنف رحمه الله فإن عطفت على مرفوع رفعته أو على منصوب نصبته أو على مخفوض خفضته أو على مجزوم جزمته. تقول قام زيد وعمر ورأيت زيدا وعمرا ومررت بزيد وعمر وزيد لم يقم ولم يقعد. قال الشارح وأقول هذه الأحرف العشرة تجعل ما بعدها تابعا لما قبلها في حكمه الإعرابي. فإن كان المتبوع مرفوعا كان التابع مرفوعا له قابلني محمد وخالد, فخالد معطوف على محمد والمعطوف على المرفوع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. وإن كان المتبوع منصوبا كان التابع منصوبا له قابلت محمدا وخالدا, وخارج المعطوف على محمد المعطوف على المنصوب منصوب وعلى نسبه الفتحة الظاهرة. وإن كان المطبوع مخفوضا كان التابع مخفوضا مثله نفس مررت بمحمد وخارج, فخارج المعطوف على محمد والمعطوف على المخفوض مخفوض وعلى مخفوضه الكثرة الظاهرة. وإن كان المطبوع مجزوما كان التابع مجزوما ايضا نحو لم يحضر خالدا او يرسل رسولا. فيرسل معطوف على يحضر والمعطوف على المجزوم مجزوم وعلامة جزمه السكون. ومن هذه الامثله تعرف ان الاسم يعطف على الاسم وان الفعل يعطف على الفعل. حكم حروف العتمد يا اخوان أنها تجعل ما بعدها تابعا لما قبلها في الإعراب, بمعنى أن ما قبلها إن كان مرفوعا فيكون بعدها ماذا؟ مرفوعا, وإن كان منصوبا يكون بعدها منصوبا, مخفوضا يكون بعدها مخفوضا, أو مجزوما أو يكون بعدها ماذا؟ مجزوما. سواء كان الرفع في الإسم أو ماذا إخوان في الفعل, إسم وفعل. الشارح مثلا مثلنا بإخوان لعطف الأسماء في الأوجه الثلاثة الرفع والنصب والخفض. فإذا يدخل فيها ماذا؟ الأفعال, يدخل فيها الأفعال. تقول يقوم ويقعد زيد. يقوم ما أعرف يقوم فعل مضارع مرفوع يجر به على الناصب والجازم وعلى رفعه الضمة. ويقعد الواو حرف عطف فيقعد معطوف على يقوم, والمعطوف على المرفوع مرفوع مثله وعلى رفعه الضمة الظاهرة. وهكذا تقول حب أن تجتهد وماذا وتفوز. حب أن تجتهد وتفوز, فتفوز معطوف على ايش؟ على تجتهد. حب أن تجتهد أن حرف مصدر ونص واستقبال وتشتهد فعلا مضارع منصوب بأن وعلق به الفتحة. وتفوز الواو حرف عطف وتفوز معطوف على تشتهد، والمعطوف على المنصوب منصوب مثله. وأيضا يعطف ماذا يقال المجزوم على المجزوم كما في مثال المصنف الشارع، إلا أن في مثال المصنف هذا الإخوان خطأ وهو تكرار لم، في مثال المصنف خطأ وهو تكرار لم، والصواب زيد لم يقم ويقعد، زيد من الإخوان لم يقم ويقعد بحد لم الثانية، حتى نقول الواو حرف عطف ويقعد معطوف على ماذا يقال على يقم، والمعطوف على المجزوم مجزوم. وأن على مثال المصنف فماذا يقال سنقول الواو حرف عطف ولم حرف جزم ويقعد مجزوم بماذا؟ مجزوم بلم لا بالعطف، مجزوم بلم لا بالعطف. وهذا إما خطأ مطبعي وإما سبق ماذا يقال يعني قلم، وإما سبق قلم من المصنف رحمه الله. هذا هو المفهوم، لم الثانية تحذف، يعني لا تحذفها، كل الصواب حذفها، كل الصواب ماذا يقال حذفها، هو من كلام المصنف على الظاهر. وعلى هذا فنقول زيد لم يقم وماذا ويقعد، حتى تكون الواو عطفت الفعل المجزوم على ماذا يقال على الفعل المجزوم، عطفت الفعل المجزوم الذي هو يقعد على الفعل المجزوم الذي هو ماذا يقال يقوم. هذا هو المفهوم، زيد لم يقم ويقعد. فالعطف ماذا يقال يدخل في الاسماء ويدخل ماذا في الافعال، بخلاف النعت، بخلاف ماذا النعت، وبخلاف عطف البيان، فانهما خاصان بماذا بالاسماء، خاصان بالاسماء النعت وعطف ماذا البيان مختصان بماذا بالاسماء. واما عطف النسب فانه يدخل ماذا يقال في الاسماء ويدخل في الافعال، يدخل في الاسماء ويدخل في الافعال، يعني يكون في جميع الاعرابات، يكون الاخوان في جميع الاعرابات الرفع والنص والخط والجزم. اما فيه فلا تكون الا في الرفع والنص وماذا والخط، ينقص عليه ماذا يقال الجزم، ينقص عليه الجزم. وايضا خفضها ورفعها وماذا يقال خاص بالاسماء، خاص بماذا بالاسماء، واما العطف هو يدخل في الاسماء ويدخل في الافعال سواء كانت مرفوعه او منصوبه او مخطوبه او مليونه. هذا هو المفهوم. قال رحمه الله التوكيد وانواعه وحكمه. قال باب التوكيد، التوكيد تابعا للمؤكد كرفعه ونصبه وخفضه وتعريفه. قال الشارع أقول التأكيد ويقال التوكيد، معناه في اللغة التقوية. ما معنى التوكيد يا أخوان؟ التقوية. تقول أكدت الشيء، وتقول وكدته أيضا إذا قويته. التأكيد يا أخوان والتوكيد، أكد تأكيدا ووكد توكيدا، يعني هاتان يا أخوان لغتان، تأكيد وماذا وتوكيد. ولغة الواو أصح من لغة الهمزة، توكيد أصح من ماذا من تأكيد. قال الله تعالى ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، لغة الواو أصح لمجيء المال يقوان القرآن بها، ولا تنقض الأيمان ماذا بعد توكيدها، فأتى بلغة الواو الذي ماذا توكيد. فعلى هذا يقال فيها التأكيد ويقال فيها التوكيد وهو ماذا؟ وهو الأصح. قال وهو باصطلاح النحويين نوعان، الأول التوكيد اللفظي والثاني التوكيد المعنوي. أما التوكيد اللفظي فيكون بتكرير اللفظ وإعادته بعينه أو بمرادفه، سواء كان اسما لا جاء محمد محمد، أم كان فعلا لا جاء جاء محمد، أم كان حرفا لا نعم نعم جاء محمد، ولا جاء حضر أبو بكر. التوكيد ينقسم إلى كم يا إخوان؟ ينقسم إلى قسمين، توكيد لفظي وتوكيد معنوي. التوكيد اللفظي تعريفه هو إعادة اللفظ الأول بعينه أو بمرادفه، إعادة اللفظ الأول بعينه أو بمرادفه، ويكون في الأسماء والأفعال وماذا يا إخوان؟ والحروف والجمل، يكون في الأسماء والأفعال والحروف وماذا يا إخوان؟ والجمل. فمثال توكيد الاسم بالاسم الذي هو بعينه جاء محمد محمد، جاء محمد ماذا يا إخوان؟ محمد، جاء فعل ماض ومحمد فاعل ومحمد الثاني توكيد للأول، توكيد لفظي، توكيد ماذا؟ لفظي. تبعه بالرفع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. ومثال توكيد الفعل بالفعل جاء جاء محمد، جاء الأول فعل ماض وجاء الثاني فعل ما، توكيد ماذا يا إخوان؟ للأول، توكيد لفظي، توكيد الأول، توكيد ماذا؟ لفظي. ومحمد فاعل للفعل الأول، فاعل للفعل الأول ولا فاعل للثاني، لأنه جاء به بمجرد التوكيد لا ليدل على حدث حتى يحتاجنا فاعل لهذا الحدث. هذا هو مفهوم التوكيد بالفعل، ماذا يكون الفاعل بالأول والثاني لا فاعل له. لماذا لا فاعل له؟ لأنه جاء به بمجرد التوكيد لا ليدل على حدث، ويكون هذا الحدث ماذا يكون له محدث. فمثلا جاء، ما يعرف جاء؟ فعل ماض يعني حدث مجيء، أين فعل هذا المجيء؟ محمد. وجاء الثانية جاء بها لا لتدل على حدث وإنما لتقوي ماذا إخوان؟ الحدث الأول. هذا مفهوم، جاء الأول فعل ماض وجاء الثاني توكيد للأول لا محل لها ماذا إخوان؟ من الإعراب، ومحمد فاعل. وهكذا القول يا إخوان في المثال الأول، جاء فعل ماض ومحمد الأول هو ماذا؟ هو الفاعل، ومحمد الثاني توكيد له، لا نقول الفلان فاعل لجاء، الأول هو الفاعل والثاني ماذا؟ توكيد لفظي، جاء به بمجرد توكيد اللفظ. هذا مفهوم. وتوكيد الحرف بالحرف مثل نعم نعم جاء محمد، يقول قائل هل جاء محمد؟ هل جاء محمد؟ فتقول ماذا؟ نعم نعم، حتى إلا تقول نعم نعم جاء محمد. هل جاء محمد؟ فتقول نعم نعم. ما أعرف نعم نعم؟ نعم الأولى حرف جواب، نعم الأولى ما بيحوى حرف جواب لا محل لها من العراق، ولا أنا الثانية توكيد، توكيد ما بيحوى للأولى، توكيد للأولى. وهذه الثلاثة يا إخوان توكيد اللفظ باللفظ، ثلاثة هذه المتقدمة توكيد اللفظ باللفظ. والمثال الرابع جاء حضر محمد أبو بكر، جاء حضر أبو بكر، هذا مثال للتوكيد بالمرادف. التوكيد يا إخوان بالمرادف، جاء بمعنى يا إخوان حضر، وحضر بمعنى جاء. التوكيد في هذا المثال توكيد بالمرادف، توكيد بالمرادف. تقول إعرابه جاء فعل ما، وحضر فعل ما، توكيد يا إخوان للأول، توكيد ماذا بالمرادف، توكيد بالمرادف. توكيد لفظي وتوكيد ماذا يا إخوان لفظي، لأن اللفظ إما بالعين وإما ماذا بالمرادف. وأبو بكر قديم إعرابه فاعل، فاعل الأولى ولا الثانية؟ فاعل الأولى. وأين فاعل الثانية؟ ما لها فاعل، فاعل الثانية يا إخوان ما لها فاعل، ما نقول حتى محذوف ولا نقول مستتر ولا نقول أي شيء، ما عندها ماذا؟ فاعل. لماذا؟ لأنها لم يؤت بها للحدث، وإنما جاء بها للتوكيد فقط. فأبو مضاف وبكر ماذا يا إخوان؟ مضاف إليه، أبو مضاف وذكر مضاف إليه، هذا هو المفهوم. طيب مثال توكيد الجملة بالجملة. التوكيد يقول النبي كما يربع فيه يقع فيه أربع أشياء، في الأسماء، في الاسم، والفعل، وماذا؟ والحرف، والجملة. مثال توكيد الجملة بالجملة، جاء زيد، جاء زيدا، جاء زيد، جاء ماذا إخوان؟ زيدا، جاء فعل ماض وزيد فاعل، وجاء الثانية فعل وزيد فاعل. فجملة جاء زيد الثانية توكيد ماذا يا إخوان؟ توكيد الأولى، توكيد جملة، توكيد ماذا؟ جملة. ما هو الفرق يا إخوانا بارك الله فيكم بين توكيد الفعل بالفعل وتوكيد الجملة بالجملة؟ ما هو الفرق بين توكيد الفعل بالفعل وتوكيد الجملة بالجملة؟ نعم نعم نعم، يعني توكيد الفعل بالفعل يكون الفعل الثاني ما عنده فاعل، ما عنده فاعل، مثل هذا جاء، جاء محمد. أما توكيد الجملة بالجملة فلا بد أن يكون لكل فعل فاعل، لا بد أن يكون لكل فعل فاعل، مثل جاء زيد، جاء زيد، جاء فعل ماض وزيد فاعل، وجاء الثاني فعل ماض وزيد ماذا فاعل، والجملة الثانية توكيد ماذا يا إخوان للأولى. هذا مفهوم. لو قلنا يا إخوان جاء زيد، جاء، جاء زيد، جاء، هكذا، هل توكيد فعل بفعل ولا جملة بجملة؟ نعم عندنا لا صوتا جملة بجملة. أين فعل الثانية؟ مستتر، أحسن. جاء زيد، جاء، جاء فعل ماض وزيد فاعل، وجاء الثانية فعل ماض وفاعلها ماذا؟ مستتر، فيها تقديره هو، يعود على زيد وهو جملة. لكن لو قلنا جاء، جاء زيد، يكون من بين الإخوان توكيد الفعل بالفعل للجملة بالجملة. ثم إن الجملة يا إخوان قد تكون اسمية، قد تكون ماذا؟ فعلية. الفعلية تقدم مثالها، والفعلية مثل ماذا؟ مثل زيد قائم، زيد قائم، زيد المبتدا وقائم الخبر، وزيد الثاني مبتدا وقائم ماذا؟ خبر. والجملة الثانية توكيد ماذا؟ توكيد للأولى. هذا هو المفهوم. التوكيد اللفظي هو إعادة اللفظ ماذا؟ بعينه أو بمرادفه. فائدة، فائدة يا إخوان، ما هو، ما هو الأكثر في هذه الأربعة؟ هل الأكثر توكيد الفعل بالفعل، أو الاسم بالاسم، أو الحرف بالحرف، أو الجملة بالجملة؟ الاسم بالاسم، لا تقول الاسم بالاسم، والحرف بالحرف، الفعل بالفعل، أقم على الجملة، ها؟ الحرف بالحرف، أنت؟ نعم، أسم بالله الأخير، الحرف بالحرف، لا، ما كلها سوا، نعم، كلها سوا، جملة بجملة. الله كمل نعم ها الحرف بالحرف وانت الفعل بالفعل الفعل بالفعل لا الجملة بالجملة. الأكثر يا أخوان في كلام العرب توكيد الجملة بالجملة. تمام. قال الله تعالى كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. هذا من باب توكيد يا أخوان الجملة بالجملة. فما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين. وهذا أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى إلى آخره. على كل توكيد الجملة بالجملة هو الأكثر في التوكيد اللفظي. الأكثر ما يخوان في التوكيد اللفظي هو توكيد الجملة ماذا؟ بالجملة. هذا أكثر ما يجوز في لسان العرب أن يكرر ما يخوان الجملة بالجملة. لهذا يا أخوان كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا تكلم تكلم ماذا؟ ثلاثة. وهو يتكلم بإيش ولا بفعل ولا بحرف ولا بجملة؟ بجملة. مثلا يقول السلام عليكم كان إذا سلم سلم يا أخوان ثلاثة. السلام عليكم جملة اسمية سلام مبتدأ وعليكم ماذا؟ جار مجرور خبره. السلام عليكم السلام عليكم وهكذا. كان إذا تكلم تكلم ثلاثة وإذا سلم سلم ثلاثا إلى آخره. الأكثر في التوكيد اللفظي أن يكون الإخوة أن يكون في الجمل. إلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك واتوب إليك.